أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول: ما حكم المرور بين يدي المأموم، وهل هناك فرق بين الحرم وغيره؟ أثابكم الله. المأموم لا يرد أحدا بين يديه، لأن الإمام سترة لمن وراءه، كما ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم بالخيف، خيف منى، في حجة الوداع، وهو يصلي بالناس، فنزل من على الأتان ودخل في الصف وأرسل الأتان ترتع بين الصفوف. قال بعض العلماء: في هذا دليل على أن المأموم لا يمنع أحدا وهو وراء الإمام، وأن الإمام سترة لمن وراءه، وعليه فلا تدفع أحدا سواء في الحرمين أو غيرهما، فسترة الإمام سترة لمأموم، المأموم وراءه، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.